بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: من أصول أهل السنة الأمر بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من معتقد أهل السنة والجماعة ما ذكر المصنف: الصبر على المصائب والشكر على النعم. نعم. ويأمرون بالصبر عند البلاء. أهل السنة والجماعة يحثون على الصبر، والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على المصائب. صبر على الطاعات، مثل شخص يصبر أنه يذهب المسجد. صبر على المعاصي، مثل شخص يمنع نفسه من السرقة، شرب الخمر. وصبر على المصائب، مثل شخص لو مرض أو توفي والده، وهكذا. نعم. والشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء عند النعمة. نعم. كذلك أهل السنة والجماعة يأمرون به. نعم. والشكر هو الاعتراف بها في الباطن، كون الله أنعم بها، وهو أعم من القول باللسان. وأركانه ثلاثة: اعترافه بنعمة الله عليه، والثناء، يعني أعم من الحمد، الشكر أعم للحمد باللسان والقلب، والشكر باللسان والقلب والجوارح، يشكر ربها الجوارح. والحمد أعم من وجه آخر، لأنه يكون مقابل نعمة وغير نعمة. تأتي نعمة يقول الحمد لله، يصاب مصيبة يقول الحمد لله، أما الشكر فيكون في مقابل نعمة. نعم. وأركانه ثلاثة: اعترافه بنعمة الله عليه، والثناء عليه بها، والاستعانة بها على مرضاته. أيوة، بالقلب تعتقد أنها من الله، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وباللسان الله يقول: قولي الحمد لله. وبالجوارح يستعين بها على الطاعة: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. من الشكر ومن شكرها أي النعم استعمالها في طاعة الله. نعم. مثل العين، من شكرها الشخص ما ينظر إلى ما أذن له في الشرع. السمع ما يسمع غيبة ونميمة، وهكذا لا يستمع إلا في أمر مأذون الله، وهكذا. نعم. والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء هما الإيمان. نعم. الصبر نصف الإيمان، وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب عليه شكرها، وبين صبر عن المعاصي يجب عليه اجتنابها. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وهو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر، وترك المحظور وهو الصبر عن المعاصي. نعم. وهذا الدين: فعل أوامر واجتناب نواهي وهو الصبر. نعم. وهذان الأمران من الدين بمكان، بل الدين أمران: صبر وشكر. فإذا قام عند المصائب بالصبر، وعند النعم بحقها وهو الشكر، صار عابدا لله حقا. نعم. وأعظم أنواع الصبر: الصبر عن المعاصي وهو أشقها، وعلى المصائب. ويفهم من كلام ابن القيم أن الصبر على الطاعات أفضل، في القيام الليل والصيام الاثنين والخميس وهكذا. نعم. وذلك أن الطاعات مرادة بالذات. مرادة بالذات. أما المعاصي فليست مرادة بالذات. أيوه، إن المعاصي اجتنبها من أجل الطاعة، والأصل في الطاعة. نعم. وإنما هو الطاعة لله. نعم. والصبر على الطاعة إلزام النفس على فعل. نعم. ومن أصول أهل السنة الرضا، والرضا قد يكون بمعنى التسليم، وربما أنه أشهر معنى من التسليم، فهو من الكلمات التي هي أقرب إلى الذهن من التسليم. يعني واضحة، الرضا واضح، الرضا بالمكتوب سلمت، ومرحلة أعلى من الصبر. نعم، كان يقول كلمة الرضا واضحة. نعم، بمر القضاء، هذا يرجع إلى الصبر ولكنه غيره. مر القضاء يعني القضاء الذي فيه ما قدر فيه، وإذا أصيب به الشخص يكون محزونا، يعني قضاء مر يحزنه. نعم، وإن كان في حقيقته خير للمسلم، لكن فيما يظهر من حاله أنه مر، مثل وفاة، مرض، فقر وهكذا. نعم، حالة الرضا أن يستوي عنده البلاء وعدمه. نعم، والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبر. نعم، وهذه المرتبة المندوب فيها أفضل من الواجب. نعم، وهذه من المراتب. نعم، وهذه من المراتب التي المندوبات فيها أفضل من الواجبات. يعني لأن القاعدة أن الواجب أفضل من المندوب، مثل الصلوات الخمس أفضل من السنة الرواتب، لكن هنا الرضا مندوب أفضل من الصبر وهو واجب. وإلا فالأصل أن الواجب أفضل من المندوب إلا في أمور منها هذا، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإنه دال على أن الفرض أفضل من المستحب. نعم، مثل الزكاة أفضل من الصدقة وهكذا. نعم، فالرضا هنا أفضل من الواجب وهو الصبر، والصبر عند المصائب عزيز في الناس، ثم الرضا عزيز. نعم، يعني لا يصل الشخص لمرتبة الرضا إلا من كمل إيمانه. نعم، وللعبد عند المصيبة أربعة أحوال ممكنة. نعم، أولا الجزع. يعني بعض الناس قد يجزع. نعم، ثانيا الرضا، ثانيا الصبر. اي نعم، الصبر. نعم، ثالثا الرضا. رابعا الاستشعار بأنها نعمة. نعم، منهم من يجزع ومنهم لا ما يجزع، يصبر ويرضى ثم يستشعر بأنها نعمة، ولا يصل هذه المرتبة إلا من وفقه الله. نعم، وهذه تكاد أن تكون تذكر ولا توجد، اللي هو استشعار أنها نعمة. نعم، فالصابر قليل، وأقل منه الرضا، وأقل منه الشكر. نعم، نعم، ذلك من مما من أسباب بلوغ الشخص هذه المرتبة الدعاء، مثلا يدعو شخص يقول: اللهم اجعلني من اللهم اجعلني عند البلاء من الصابرين، وعند الرخاء من الشاكرين.